أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الدرس 15، وهذا اليوم 12. في الذي قبله كنا عند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم تركنا بين أيديكم مهمة وسؤالا شرطه لمن يحب القرآن ويعظمه. تذكر يا أخواننا من سعى فيه، من اجتهد فيه؟ لا، ممتاز. في من النساء كذلك، لما سألناكم الكل رفع ايده انهم سيعملون، وهذا هو ابن ادم، كما قال تبارك اسمه العظيم: ومن اراد الاخرة اسمع وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا وهو مؤمن، بارك الله فيه. اللي عندهم يعني كتبتوها على ورقة، مثلا كم تحذر منه من الشيطان؟ على كم وقفت؟ حوالي 40، من 30 إلى 35. من كمان؟ أبو عم قريب 30، أعدل قريب 30، أعدل أكبر الله. خلينا نقف عند هذه، احنا وقفنا عندها لأن الشيطان الرجيم لعنه الله. طبعا الشيطان قلنا إبليس فقط ولا غيره؟ إبليس رأس الشيطان، على اعتبار انه اول الغاوي والله اعلم، واشدهم كفرا وفسادا وعصيانا. ثم ما كان بعده من ذريته من الذين امرهم بالفجر والكفر والفساد من الناس ومن الجن. فقلنا ان الشيطان هي اسم ليس لجنس، بل اسم لفعل، فكل من عصى الله بغير طاعة فهو شيطان إنسا أو جنا. شاهدها قوله العظيم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فبالتالي الشيطان ليس حصرا في إبليس، بل إبليس إمامهم في الضلالة. نبدأ الآن، لو جئنا نجعل لها عنوانا، يعني أول دعوة الشيطان، يعني هو له هدف عام وأفعال خاصة، يعني له مأرب وبغية هي أصل عمله، حتى يقضيها يفعل شيئا مخصوصا مع كل عبد بعينه حسب هذا العبد. واضح؟ فالدعوة العامة وبغية العامة اللي هو الشيطان ايه؟ جميل جميل. انما لاحظ اول ما نزل هي نزل على العداوة، فهو عداوة للمؤمنين، هذا هو. فهو لما دعا الى الضلال، لما صد عن سبيل الله، لما امر بالكفر، لا لا، هذا ليه؟ هو عداوة لابن ادم، من عداوته لابن ادم، كما قال تبارك اسمه المجيد: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. والايات صريحة بعداوة الشيطان للمؤمنين، كما قال تبارك اسمه القدوس، كما قال في فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا كما قال في الزخرف ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين كما قال تبارك اسمه على لسان يعقوب قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بالتالي من هنا بدأت يعني حسد الإنسان من العداوة. يعني إذا أنت تحب رجلا وتبغض رجلا وتعادي رجلا ألا في فرق بين المحبة والبغض والعداوة؟ هو قد تبغضه ولا تعاديه، لاحظ أنما أنت لا تعادي من تحب، فالعداوة عمل والبغض قد يكون محله القلب والحب في القلب والبغض في القلب، إنما العداوة بتصير بدأ يعني الموالاة ولا فلان بدأ يفعل ويتحرك لأجله، وكذلك العداوة. فلما كانت من الشيطان عداوة بدأ يفعل حتى ينفذ عداوته، ينفذ يعني زي ما احنا بنقول ينفذها، فقلنا على وين بدأ؟ من عداوته، وهو أخذها يعني كفالة على نفسه أمام سيده العظيم أمام الله، قال بما أغويتني وسنأتي عليه. هلا نبدأ ننزل تحت هذه العنوان العريض، في عندنا أشد أعماله أمره بالكفر. لاحظ يعني هو يزين لك سنأتي عليهم شيء وينسيك، ولكن هذا فرق بين هذا العمل وبين أمره بالكفر، واضح؟ فأشد أعماله بكاية في المؤمنين أن يأمرهم بالكفر. أين أتينا هذا؟ كما قال الله تبارك اسمه في الحشر، قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان نفسه كفر بربه، إن الشيطان كان لربه وكان الشيطان لربه كفورا. بالتالي الآن إذا دعاك لتكون من حزبه فبالتالي أول ما يدعوك إلى الكفر، واضح؟ كما قال تبارك اسمه له خطوات، هو أعلى شيء يريد إيه؟ الكفر، فيبدأ بالخطوات. فإذا كان العبد مؤمنا قوي الإيمان لا يأتي فيقول له اكفر بالله، ما بنفعش، ولكن كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان او خطوات كما في القراءتين، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. بالتالي الشيطان يبدأ هو صبرا على اعتبار ان يصل الى النكاية العليا اللي هي الكفر. فاذا كان عدوه من المؤمنين قوي الايمان بيبدأ معه خطوة خطوة الى ان يصل الى الحفرة الهاوية اللي هي الكفر. طيب بعدها في عندك من كبير فساده الكيد، هذا الان هنتكلم في العامة، هلا من اعماله يبدأ يكيد، هلا التزيين كيد والانساء كيد والغواية كيد، من اعماله هلا العامة الكيد، كما قال الله وكأن كيد الشيطان كان ضعيف. نفهم من كلام الله ان الشيطان يكيد بابن ادم كيدا، ولكن الله تبارك اسمه من ولايته للمؤمنين ووكالته عليهم يعني طمأننا فقال وكأن كيد الشيطان كان ضعيف. بالتالي هذه دير بالك هي بشارة وبنفس الوقت تكليف، على اعتبار اذا قال لك الله انه كيد الشيطان ضعيف فكيف اتبعته؟ فمن الان هي بشارة وفي ذاتها ايه برضو تحذير، ما بصير تتبعه وتقول لي ضيعني، شو ضيعك؟ ما هو ضعيف، كما قال الشيطان الخبيث في الاخرة، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. شوف ما أخطرها، يعني هذه مرارة في الآخرة لما يسمع الفاجر هذا الكلام. الثانية كما قال تبارك اسمه في سبأ، في سورة سبأ قال ولقد صدق عليهم، وفي قراءة صدق عليهم إبليس ظنه أنهم سيتبعونه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. يعني لما قال في إبراهيم وما كان لي عليكم من سلطان، هذا قول الشيطان، ولكن التي في سبأ قول العظيم، فقال وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، كما قال تبارك اسمه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. تبعنا؟ طيب، هل نبدأ مثلا كمان سلسلة من أول القرآن؟ أول أعمال بدأت عندنا إيه؟ أول عمل الزلل، فأزلهما الشيطان عنه، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما. هي أول عمل، يعني كلفنا الشيطان لعنة الله عليه ما كلفنا، واضح؟ فأول العمل من الكتاب شو كان؟ أزلهما، وسنأتي عليها في قراءة أخرى أزالهما الشيطان عنها، فهو أزالهما بعد أن أزلهما. طبعا أنت قد تزل ولا تزول، شيء فلان زل ولكن ما زال، شيء إنما هو أول شيء أزله ليزيله، واضح يا أخواننا؟ فلما قال أزالهما هذه كانت كبيرة، هي لا، فقد تزل ولا تزول أو ولا تزال، ولكن اللي فعله الشيطان كانت كبيرة، اللي أزلهما فأزالهما لي الآية فأخرجهما مما كان فيه. طيب الآن فعندنا شواهد هذه الآية، وعندنا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذه وين هذه الآية؟ في آل عمران، إلا الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم. طب انتبهتوا على شيء؟ الأولى أزلهما، هون استزلهم. طب شو الفرق؟ هذه قد أزلهما الشيطان، هون استزلهما الشيطان، استزلهم. لا لا، شو الفرق بين أزل وبين استزل؟ اللي صار انه اذا ازله الشيطان بدل الان يعتمد الشيطان على غوايته هو وعلى كيده. تبه، يعني قد لا يكون في عندك شيء من نقاط الضعف، يعني الان سيعتمد الشيطان الرجيم على ما عنده من الغواية، انما اذا استزلك بيعتمد على ما عندك من الضعف. تبه، شاهدنا قوله اكمل الآية انما استزلهم الشيطان به، فهو استعان به ببعض ما كسبه. كان عندك شيء كسبته بغير حله اثما بغير رضا الله، فلان يزلك الشيطان بها. هذا اذا ازلك بها هذا استزلال، استزلهم الشيطان به، واضح؟ ببعض ما كسبوا. الوعد بالفقر والامر بالفحشاء، وين الشاهد؟ التي في البقرة، قال العظيم العلي الكبير، مين هو؟ ادخلوا الله يا اخوان، لعلمك هذا ليس اسما لله، عيب، كما ان العزيز ليس اسما لله بل العزيز اسم له، ولا الرحمة اسمه، هذا هو الرحمن، شيء، والعل العلي. أنا تقول الله، وين رحت؟ مين قال لك انه هو الله؟ من وين جبتها يا شيخ؟ فما اسمه يا اخواننا؟ الله. الله الاسم صحيح فقط عند تمام الهاء، غير هيك فقد اختلست ممن لا يختلس منه ابدا، عيب. بدك اشر من هذه السرقة؟ مش قادر تقول الله؟ الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء من وين؟ من سورة البقرة. الشيطان صريحا يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فلك أن تخف هذول تنتين، الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء، هذول تنتين. واضح إخواننا؟ الوعد شيء والأمر شيء آخر، الفقر شيء والفحشاء شيء آخر. الآن أكبر الله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لابن آدم لمتين، لمة ملك ولمة شيطان. لمة الملك إعاد بالحق، إعاد بالخير وتصديق بالحق. لمة الملك شو بتكون؟ تصديق بالحق وإعاد بالخير، كما في سورة فصلت من قوله العظيم. العظيم مين؟ قوله ولا هو؟ هو وقوله، بارك الله فيه. فقال إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة، لاحظ ألا تخافوا، لاحظ هذا إيه؟ هذا تصديق بالحق، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم. فلاحظ كيف بثبتك وكيف يعدك ويبشر. ألا وللشيطان لما لمة الملك شو هي؟ تصديق بالحق وإعاد بالخير. يعني الملك يلم بك لما، يعني تجدها في قلبك أنه يأمرك ويعينك أن تصدق الحق ويعدك بالخير. الشيطان ولمة الشيطان إعاد بالشر وتصديق بالباطل، بأمرك أن تصدق بالباطل ويعدك الشر. واضح إخواننا؟ الخبط، شو هو الخبط؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذول حالتين، المس شيء والخبط شيء آخر. إني مسني الشيطان، إنما هذا خبط. فشو الخبط؟ فببطل عارف بسوي، يتخبطه الشيطان. ها؟ يتخبط، كيف نقول يتخبط؟ مش عارف، يعني هو ليس على هدي بالسوي. فبالتالي الخبط هذه من أعمال الشيطان حتى لا تهتدي، هو يريد أن يصل إلى شدها. طيب التخويف وين؟ في آل عمران قال القدوس الذي يسمعنا ويرانا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. كثير من الناس يفهم الآية على غير وجهها، فبيفهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن الشيطان يخوف أتباعه، كيف يفهمها الناس؟ لا، هو الآية إنما ذلكم الشيطان. الآن أنا لا أتلو الآية الآن بدليل أن سأدخل حرفا ولا ينبغي لنا أن ندخل على الآية، ولكن سأدخلها حتى تفهم الشرح. إنما ذلكم الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه. إنما ذلكم الشيطان بالعامية يخوف المؤمنين من أتباعه، فاهميني؟ يعني بقول للمؤمنين اوعوا رجالي بخوف، لاحظ؟ فإنما ذلكم الشيطان يخوفكم أو يخوفنا نحن المؤمنين من أتباعه من الكافرين. فبيقول لا وانت خد أتباعي، لا. فقال الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلو كانت الآية كما فهم الناس بقول الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فليتبعوا وليهلكوا معه، إنما قال فلا تخافوهم، فالخطاب لنا نحن المؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف مين؟ يعني يخوف المؤمنين بلسان العامة، لأنه خوف لا تتعدى من مين، يعني من خش خوفه من كذا، خوفه كذا. شيخ يخوف أولياءه، يخافون ربهم ولا يخافون من ربهم؟ يخافون ربهم. فاتفقنا التخويف، واضح اخواننا؟ الان الاضلال، وطبعا هذا في السبيل الى وين؟ هذا كبير برضو. وين نجد الاضلال؟ ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. شيك يا اخوان، هو كما قلنا في اعمال تزيين يسيرة، كذا في اعمال له كبيرة. الاضلال وين بتضيف؟ كبير. ما ضليت ضيعت. التغرير، شو يعني التغرير؟ غرر به. شو يعني غرر به؟ ضحك عليه، يعني كما قال تبارك اسمه يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ما هو الغرور يا اخواننا؟ ما في منه، يعني كذب. كما قال المنافقون في الاحزاب ما وعدنا الله ورسوله الا، يعني ما في منه، هذا وعد لا تحقق، يعني من الصدق. لما يقول الله كما قال المنافقون غر هؤلاء دينهم، يعني انضحك عليهم. فاحنا بنسميه بيع الغرر. شو يعني بيع الغرر؟ شو بيع الغرر؟ يعني كذب، ما في منه، غرني في هذا البيع، انضحك علي، ما في مشاكل. واضح اخواننا؟ فبالتالي الغرور اللي هو مين؟ شيطانه واعماله وامثاله وافعاله. طيب، فهذه من افعاله للتغرير، فغرر بك، ضحك عليك، ضيعك، حتى يصل بك الى، فقد يغره مثلا بالسرقة او بالزنا او بالقتل، هو يريد ان يهلك ابن ادم. طيب، الربس او كاسم الارجاس، من وين هاي؟ انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان. فهو ما بقدر اقول لك الخمر ولا الانصاب، هو الخمر بحاله حتى تفعل هذا صار الان الشيطان. رجس من عمله، فله عمل رجس. وين متمثل هذا؟ في الخمر والميسر والانصاب والازلام. الوقيعة، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فبالتالي الوقيعة سجلناها. التزيين، فالايه؟ التزيين من مثل وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ما هو التزيين يا اخوان؟ اظهار الشيء غير حقيقته. لاحظ، باحسن مما هو عليه. فقد يكون الشيء اصلا حسنا فتزينه، مسموح، مسموح. هلا يعني لو جيت انا على الكعبة، الكعبة حسنة، حسنة صالحة طيبة، فزينتها بالعطر والكساء، شيك يا اخوانا، فهذا لا يضرها ولا عملي باطل. ولكن في تزيين، تزيين هو هذا الشيء سيء قبيح، فجاء فزينه، فرسم عليه وزخرف عليه وطلع عليه، فبالتالي بطله. فقد تزين طيبا حسنا وقد تزين خبيثا قبيحا. لاحظوا اخواننا، التزيين والاضلال والكيد مثلا والغواية، وسناتي على شيء، الله يفعلها. شيء التزيين الله، مثلا زين للناس، ان زينا لهم اعمالهم صريحة، كذلك كدنا ليوسف، اضلهم، يعني كما قال الله، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن الصد عن السبيل، الله يصد عن السبيل الباطل عن سبيله الحق على اعتبار هذه بتلك، يعني كما قدم السيئة، انما الله فعلها بحق وعدل، والشيطان فعلها باطلا وظلما وفسادا. طيب الانساء يعني انساك شيئا، انساء الخير والحق. طيب الله قد ينسيك ولكن ينسيك سيئة، يعني هم عبد بسيئة فانساه الله اياه، فهذا خير منه تبارك اسمه. انما الشيطان اذا انساك لا ينسيك الا صالح، واذا انساك سيئا حتى تقع بما هو اسوأ منه. يعني اذا رأى الشيطان رجلا يريد ان يسرق درهما، وكان اتى الشيطان به اصلا ليقتل احدا من رحمه، واضح هذا الرجل، فرأى الشيطان الرجل مشغولا بالدرهم، فإذا انشغل به سيتولى رحمه وينجو من القتل، فأنو أولى للشيطان؟ فهلا سيشغل وينسي الدرهم، سيبك من الدرهم، لاحظ، حتى يقع بما هو أسوأ منه. الوسوسة، فوسوس لهما الشيطان، الوسوسة، والظاهر أن الوسوسة لا تكون صالحة، يعني إذا أردت أن تذكرني، الوسوسة هو الصوت الخافت. طيب إذا أردت أن تذكرني بخير ما بتوسوس لي، تناجيني، تكون نجوى، النجوى فيك وفيك، إنما الوسوسة ما فيها. فإذا أنت قربت بدك يعني تذكرني بصوت خفي بصالح، هذا بيكون نجوى صالحة، وقربناه نجيا، مناجاة قريبا. طيب فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما. الفتنة، شيخ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فكل أعماله اللي يفتن فيها فتنة، يعني من النساء والمال وشهوة النفس جميعها، كل هذه من فتنة الشيطان. الإغواء، الغواية، من وين هاي؟ أيوة، في الحجر، موجودة عندنا في الحجر وموجودة في صاد. في الحجر قال ربي بما أغويتني، هل ما قلت لك في مما صدر عن الشيطان فعله الله تبارك اسمه القدوس، يعني الشيطان قال بما اغويتني، لاحظ، بس يمكن الشيطان كاذب عدو، يعني هو اعتدى على الله لما قال اغويتني، الله ما اغوى، فهل الله يغوي؟ هل يغوي الله؟ اي نعم، ادم اللي غوى، يغوي، دليل من سورة هود، احنا وين ادلتنا؟ من وين؟ من القرآن او من كلام النبي، او تقول لي قال فلان، بيكون انت غوي مبين. ففي سورة هود قال نوح لقومه ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. فقول النبي حجة، حجة، لانه اصلا من ساقه فصيحا في الكتاب العظيم، وهو صدق نبيه، وغير هيك بيكون الله تبارك اسمه تعالى بيكون لبس علينا لو كان هذا نبي، اذا لا نستطيع فبهداه مقتدر، فلنا ان نحتج باقوال الانبياء خاصة ما نزل في الكتاب. فلما قال نوح ان كان يريد ان يغويكم، كان الله يريد ان يغويكم، فالله قد يغوي، ولكن كل افعال الله عادلة صالحة، واضح. فلما قال الشيطان فبما، قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض، هي كمان تزيين، هذا التزيين بقصده تزيين الغواية والضلال، ولأغوينهم اجمعين. وفي صاد قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. فبالتالي هذه الغواية. النزغ، لما قال من يذكرنا بآية، يلا، الشيطان ينزغ بينك هذه وين موجودة؟ في الإسراء. وقل لعبادي يقولوا التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هذه واحد. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. كمان. فصلت. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. شيء؟ طيب. ما هو النزغ؟ إحنا هذه من عمله. طيب كيف بدي أحذره؟ التسهيل من عمله. الغواية من عمله. فعرفنا الغواية. يعني عصى آدم ربه فغوى هي وجه من وجوه الضلالة. هلا احنا بدنا نبقى على الغواية. شو الفرق يعني الغواية يا اخوانا والضلال؟ ما ضل صاحبكم وما شو الفرق بين ضل وبين غوى؟ يلا ما هو الشيطان سيغويك وسيضلك. سيغويك شيطان وسيضلك. في فرق. الضلال يا شيخ بقول لك هو الان سيعتمد على ما عنده. زي هذه زي الاستزلة. الغواية بيعتمد على شيء موجود عندك. لاحظ. في تركيب في الناس هو موجود جاهز للغواية. فلما قال الله لما قال الشيطان بما اغويتني. لاحظ. ايوه. فهو في موسى لما قال للرجل انك لغوي. ففي تركيبه. في تركيب هذا الرجل في تركيب هذا مش كنجي زي ما بيقولوا يعني هو يعني مجبول على الغواية فيه موجودة فيه. واحد. فموسى قال له غوي والياء هذه زي بتقول عليه لما تكون تلبست فيك هذه السمة منكون نستعمل الياء الغني العلي الغوي هذا بيصير اللي هو الشيطان. فالشيطان لما قال الله ما ضل صاحبكم وما غوى مرات انت ضليت بغير قصد هو هيك يعني اخطأ. انما الغوى انت اخطأت بشهوة فيك. لاحظ. الضلال من برا اخطأت تلبس علي من خارجي. الغواية مما عندي من استعداد الضعف للخطأ. فقال ما ضل صاحبكم وما هو يعني والنجم اذا هوى. مرات بيهوي من فعل يعني من ذاته مرات بفعل فاعل سناتي عليه. طيب انتبهنا على الفرق بين الغواية والضلال. الغواية موجودة فيه بالفعل بالضبط. احنا في النزغ. ما هو النزغ يا اخوانا؟ نزغة. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يشر احدكم الى اخيه بحديدة فلعل الشيطان ان ينزغ فيها. ايو بعلمك. لاحظت. ثلاثة كما قلنا بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. واما ينزغنك من الشيطان. هي اقرب الى هاي. شوف هي تشبه كلمة. اذا كانت فصيحة بس دير بالك نزع ونزغ اشبهوا بعض. نزع اخراج بقوة. نزغ تدخيل بقوة. زي ما انت بتقول دق اسفين. شايف دق الاسفين زق بينه. فلاحظ. وكل عبادي يقولوا التي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. يعني لاحظ بتدخل بينهم بالسيئة يعني دق اسفين. كيف بدك السين بينهم حتى يفصل بينهم. بس دس بقوة. يمكن انا دس يعني للاخفاء. انما النزغ ادخال بقوة. يعني يكون الواقع شديد. ليه يريد ان يشق بينهم. ليشق بينهم. فلاحظ. اللي صار مع وقل العباد يقول التي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. فكانوا بالفعل دق بينهم حتى يفصل بينهم. ان الشيطان كان الانسان عدوا مبينا. لما نزغ بين يوسف واخوته لاحظ قديش باعد بينهم وقديش كانت الفعلة شديدة. نزغ بينهما. انت الان حتى تعلم معنى الكلمة انظر الى الذي جرى بين يوسف واخوته واهله. شفت شو الاصطفاء. فالنزغ مش شيء يسير. بدليل يوسف مش هو اللي تكلم هذا الفصيح اصلا. والله انزله فصيحا. يوسف كان تكلم عادي. لاحظت. يعني النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كلامه لا يرقى الى القرآن. فما بالك بيوسف. فمش يوسف اللي تكلم هذه المفردات، الله أنزلها حتى يكلمنا بالحق والعدل. طيب جايين عليها إن شاء الله. طيب العصيان يعني أوامره، وإيش أمرك بالمعصية؟ وجدناها في مريم لما قال تبارك اسمه على لسان أبينا إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان. هون لا تعبده يعني لا تطيعه طاعة المسترسل، يعني مرات قد أطيعك ولكن أنا مش مرتاح، هذه ليست عبادة. واضح أخوان؟ لا تكون عبادة إلا إذا وافى قلبك عملك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. هذه عبادة، أصل عبد اللي هو الطائع، يعني طريق معبد مسهل، إنما اللي بيجي غصب عنه جاي جار هذا ليس عبدا. لاحظ، فلما قال إبراهيم لأبيه لا تعبد الشيطان، إنه أنت تنجر وأنت مستريح ومكيف معاه، لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فإذا استرسلت معه أنت لوين راح تصل؟ إلى المعصية كما عصاه. بدليل آدم، آدم لما استرسل مع الشيطان وين وصل؟ فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بالضبط، طبعا طبعا، هو عنده، هو قال له الملك وخلد، شو بدي هذا؟ عندي شهوة في الملك، عندي شهوة في الخلد. تلاحظ اكثر هواياتنا يا شيخ في المال والنساء، احنا نتكلم على الرجال، مظبوط؟ الشيخ قال عليه الصلاة والسلام يعني فتنة بني اسرائيل في النساء وفتنة المسلمين وفي المال كذلك. فلاحظ وين يغويك؟ في احد هاتين. ليه؟ هذا في دمنا. واضح اخوان؟ طيب قلنا العصيان، الإلقاء السيء، لأنه في إلقاء صالح وإلقاء سيء. الإلقاء الصالح تعرفونه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، هذا إلقاء، كلمته ألقاها إلى مريم. واضح أخوان؟ إنما الإلقاء السيء وين فعله الشيطان؟ لما قال الله في سورة الحج: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وفي قراءة أمنيته بغير تجديد. شو يعني ألقى؟ هون واضح إدخال سيء، هون دسيسة، بس هذه بتكون إيه؟ بالخفة، بالخفة. مش كل إلقاء يا أخوان خط، زي ما بظن الناس لما موسى ألقى الألواح وألقى الألواح يعني خبط الألواح، مش بالضرورة، ليس كل إلقاء قوي. هم بتخيلوا انه لما موسى ألقى الألواح يعني خبط الألواح، طب لما الله ألقاها إلى مريم برضو خبطها الكلمة خبطا؟ ما في من. ولما ألقى إلى النبي الكتاب برضو يعني خبطه خبطا؟ ألقي في اليم، في رواية، في قراءة، في السورة الأخرى: فقذ فيه، قد بيصير قوي. نعم، ففي حالتين يعني. طيب انما القى الشيطان في امنيته او امنيته، هذه بدنا نقف عندها اخوانا. ليش؟ لانه لها مثل شديد في حال الناس الان. شيطان، لاحظ وين تدخل، في فرق، وقفوا عند هاي. في مرات الشيطان يصرح فيقف على ناصية وعلى راية يصرح بدعوة الكفر، يعني اذا دعا بالزنا هذا ليس إلقاء يا أخوي، هذه دعوة سافرة للضلال. إذا دعا للسرقة، إذا دعا لفعل قوم له، ما تسمون لواط يا أخوانا، ما شاء الله هلا فيها. أنا ما بعيب على العامة شيء يا أخوانا، العامة هم ثمرة أهل العلم. الآن كثير فيه من الشيوخ ولا العلماء بيقولوا يعني اللواط اللي بسموه لواط مين؟ نسبة للوط، نسبة للوط، مش هيك؟ شو هذا الكلام؟ لاحظ، هذا لا ينبغي ابدا. النبي قال: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط. فاذا بدك تقول بتقول هذا فعل قوم لوط، هذا مش لوطي، هذه فاجرة الكلمة ساقطة، تجي تنسبه للوط، هذا الفاجر تقول لوطي؟ يعني انت بتعرف لوط كمحمد، فتجي تكون محمدي. لا تصح النسبة الى اسم نبي عنه. لا تصح النسبة الى نبي الا بالصالح. واضح اخواننا؟ فلا تنسب هذه الكلمة الان، اوعى تقبلها من احد، يعني هذه شتيمة. اذا بتقول لوطي انت شتمت نبيا، خطأ فاجر يا شيخ، خطأ فاجر. والمشكلة ما قلت لك على لسان اهل العلم هذا سبقون عنه لوط، فبالتالي لا، هو يعمل او يفعل فعل قوم لوط. يعني بنسبوا له ما هو بريء. طبعا هو مش هو، هو جاء ليطهرهم منها. طيب هلا قلنا انه فين الشيطان اعمال صريحة في الفجر في دعوته اليه، وفي له اعمال هذه اللي بتخوف، في له اعمال هذه الخطيرة التي يلقيها القاء. ليه؟ لانه الصريحة في دعوته هذه يا اخي ما في خوف على المؤمنين. لما يوقف يصرح بدعوة القتل والفجر والفساد المؤمنين لا يتبعون. انما الخوف وين يا شيخ؟ اذا جاء على تلاوة نبي. فبتفهم انه الان مش فاصل نفسه عن النبي، هو الان جاء لاحظ فلاط نفسه، ما هي اصل لاط لصق ويعني اتبع به، فلاط نفسه بنبي. اصل لاط اللي هي يعني النبي لما يقول ملاطها اللي هي الجنة المسك، شو يعني ملاطها؟ يعني بإصارة، لما تجي انت تلزقها فيها هذه القصارة، الجنة صارتها مسك. نعم. فعلم الشيطان الرجيم، فبيقول الله وما أرسلنا من رسول من ولا نبي إلا إذا تمنى. هون تمنى من بين معانيها اللي هي التلاوة، قال تلاوة يعني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهون يكون النبي له كلام وله دعوة، فالشيطان دخل عون، هذا اللي بتخوف. لأنه لو كان كلام النبي خالص وكلام الشيطان خالص لا يلتبس علينا الخوف فيما تلبس. وين بقول لك هذا الخوف؟ هذا اللي شرحنا عليه كثيرا، مثل العقيدة بعيد عنك، هذا من إلقاء الشيطان في أمنية النبي. فالنبي كان يتلو الملة وكلام الله، فبيجي الشيطان لاحظ بدخلها يلقيها العقيدة مع أمنية النبي من الإيمان والملة. هذه واحدة. المعجزة كمان كل الناس مكيفين عليها، لا يرونها فسادا ولا زنا ولا سرقة، هذا دين المعجزة مش إيه؟ هذا إلقاء الشيطان على أمان النبيين. الصفات مش بقول لك الأسماء والصفات، النبي كان يتلو ويعلم الناس الأسماء، بيجي الشيطان بضيفه، هذه من هذا من إلقائه. لاحظ في سورة طه ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى. طلع شو التلاحظ ايش ألقى السامري؟ دخلها تدخين حبة حبة مع مين؟ مع شيء أوهمهم انه هذا لنبي. واضح اخواننا؟ يعني الدجال السامري ما وقف لهم يلا نكفر بالله ونعبد العجل، لا، قال لهم هذا إلهكم وإله موسى، فلازم يدخل كلامه الان إلقاء مع دين. قبضت قبضة من اثر الرسول، وكان يوحي اليهم انه يعني لاحظ الدجال اذا خرج في الناس اول امره انه يقول للناس انه نبي. تلاحظ كده يدخل، انما اذا صرح بالفجر والكفر ما حدا بيتبع. واضح؟ فكذلك القى السامري، فدخلها كيف؟ فالخوف يا اخواننا من كلمات الشيطان التي تلقى على أمنية النبي، زي قولهم العقيدة بدل الملة، هذا ادخال شيء. وبيقول لك ما هو قال العلماء وقال وقال، وبتقول له فماذا قال الله؟ واحد المعجزة كذلك، احد اخوتنا الله يبارك فيه ينصح يعني رجلا في هذا البيت المقدس الطاهر، الرجل يشتم القرآن والنبي في المسجد ويتهمه بما لم يقله الله ولا رسوله، فذكره اخونا انه هذا الكلام لا ينبغي. اسمع، فلاحظ كيف الان بده يستدير عليها دورة الشيطان. قال هل نهانا النبي ان نقول ان القرآن معجز؟ هل نهانا؟ لا. شوف المنطق الاعوج هذا القاء، لانه تشعرش فيه، انت ما بتشعر في الداخل، هذا القاء. الله اكبر. طيب يا اخواننا نتم اذا اذن الله في اللقاء. قال الله